لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، ونحن نقرأ مختصرا: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان الثامن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما أعجب حاجة أن يقولوا ده دليل على إمامة علي، اخترعون جملا من الأحاديث الباطلة والموضوعة ويلصقونها بالآيات، ثم يجعلون أن هذه الآيات التي لا تدل من قريب ولا بعيد على ما يدعون يجعلونه برهانا. ما رأينا أضعف عقولا وأفسد قلوبا من هؤلاء. وشخ الشيعة كده يا عمر يعتقد ثم بيستدل، ده صحيح كان. لا، ولما يستدل بيألف ثم ايه يلصق. يعني هما يعني جابوا الحاجات دي كلها مخترعات. قال الثعلبي، قلنا قبل كده تفسيره مليء بالايه بالموضوعات والحكايات الباطلة، وهو عنده ميل إلى الشيعة. قال الثعلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه، فقال له: يا علي، اتشح ببردي الحضرمي الأخضر ونم على فراشي، فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى. ففعل ذلك، فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل أني قد أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة. فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ أخيت بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. يعني سيدنا علي كده عندهم أفضل من إيه جبريل وميكائيل. يا للضلال. اهبط إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزل فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال جبريل: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك الملائكة. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس: إنما نزلت في علي لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين إلى الغار، وهذه فضيلة لم تحصل لغيره، تدل على أفضلية علي على جميع الصحابة، فيكون هو الإمام. سبحانك. طب هل وحده هو الذي اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله؟ أو الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله؟ هل كونه هذه فضيلة له تدل على أنه الأفضل؟ هل كونه الأفضل يدل على كونه هو الإمام؟ ولا واحدة من هذه الإجابات تصلح لها. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة هذا النقل، ومجرد نقل الثعلبي وأمثاله لذلك، بل روايتهم ليس بحجة باتفاق طوائف أهل السنة والشيعة، لأنهم عندهم إن طالما مش من طرق أهل البيت يبقى ما يقبلش، وعند أهل السنة طالما فيه إسناد صحيح ما يقبلش. يقول لأن هذا مرسل متأخر ولم يذكر إسناده. مرسل متأخر يعني ابن عباس إنما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام عارف الأخبار بعد أن صار نحو 10 سنوات، وأما قبل ذلك فهو كان في مكة وولد يعني لما كان مثلا في حدث الوداع كان ابن عباس عنده من 10 إلى 12 سنة. يبقى ابن عباس ولد امتى؟ قبل الهجرة بسنة أو سنتين، مش كده؟ على أقصى تقدير. القصة دي ابن عباس حضرها؟ ما حضرهاش. احنا طبعا عندنا لو هي ثابتة كنا قابلنا مرسل الصحابي، لكن هو بيقول لهم انتوا عندكم ده مرسل لا يصح. ثانيا لم ينقل اسناده، وفي نقله من هذا الجنس للاسرائيليات والاسلاميات امور يعلم انها باطلة، وان كان هو لم يتعمد الكذب اللي هو الثعلبي. ثانيها ان هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق اهل العلم بالحديث والسيرة والمرجع اليهم في هذا الباب. طبعا هي سبب نزول الآية أسانيد صحيحة في هجرة صهيب رضي الله عنه وفي دلالته لهم على المال، فحتى يتركوه يذهب يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع أبا صهيب، رابح البيع يا صهيب، رابح البيع أبا يحيى. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة لم يكن للقوم غرض في طلب علي، وإنما كان مطلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وجعلوا في كل واحد منهما دياته لمن جاء به كما ثبت ذلك في الصحيح صحيح البخاري الذي لا يستريب أهل العلم بصحته. يبقى كان أيهم أشد على المشركين؟ أبو بكر. يبقى نقول كده أن أبو بكر كان هو الأفضل فكان هو الإمام على طريقتك بقى. تبقى يقول وترك عليا في فراشه ليظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فلا يطلبوه، فلما أصبحوا وجدوا عليا فظهرت خيبتهم ولم يؤذوا عليا بل سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له به، ولم يكن هناك خوف على علي من أحد، وإنما كان الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه. ولو كان لهم في علي غرض لتعرضوا له لما وجدوه، فلما لم يتعرضوا له دل على أنهم لا غرض لهم فيه، فأي فداء هنا بالنفس؟ إن هو كان في أمان لأنه مش مطلوب. اللي بقى اللي في الحقيقة فدى نفسه، فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان أبو بكر يذكر الطلب فيمشي خلفه، ويذكر الرصد فيمشي أمامه، يدخل الكهف الغارة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليستكشف ما فيه، يتعرض هو للخطر ولا يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرض للخطر يعني وارد جدا، بس تعرض أبو بكر للخطر أشد. كلمة هرب دي كلمة وحشة جدا، صح والله. بيقول ابن عباس يقول لما هرب النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة منكرة، قلنا كذب باتفاق أهل المعرفة. يقول والذي كان يفديه بنفسه بلا ريب ويقصد أن يدفع بنفسه عنه ويكون الضرر به دونه هو أبو بكر، كان يذكر الطلب فيكون خلفه ويذكر الرصد فيكون أمامه. طلب يعني اللي بيجري وراهم، الرصد اللي واقفين مستنينهم على الطريق، وكان يذهب فيكشف له الخبر، وإن كان هناك ما يخاف أحب أن يكون به لا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب فمنهم من قتل بين يديه ومنهم من شلت يده كطلحة ابن عبيد الله، وهذا واجب على المؤمنين كلهم. فلو قدر أنه كان هناك فداء بالنفس لكان هذا من الفضائل المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، فكيف إذا لم يكن هناك خوف على عليه؟ حتى لو سلمنا أن هناك خوف، فهذا لا يلزم منه أن عديا فدى بنفسه، وادعوهم أن عليا أفضل من جبريل وميكائيل. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اتشح ببردي هذا الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك منهم رجل بشيء تكرهه. فوعده وهو الصادق أنه لا يخلص إليه مكروه، وكان طمأنينته بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن هذا الحديث فيه من الدلائل على كذبه ما لا يخفى، فإن الملائكة لا يقال فيهم مثل هذا بالباطل، لا يقال فيهم مثل هذا الباطل الذي لا يليق بهم، وليس أحدهم وليس أحدهما جائعا فيؤثره الآخر بالطعام، ولا هناك خوف فيؤثر أحدهما صاحبه بالأمن. فكيف يقول الله لهما أيكما يؤثر صاحبه بالحياة ولا للمؤاخاة بين الملائكة أصل؟ كان ربنا واخى بين جبريل وميكائيل، هذا كلام لا دليل عليه. ولا دليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخا لعلي بن أبي طالب، لم يثبت هذا. يقول: بل جبريل له عمل يختص به دون ميكائيل، وميكائيل له عمل يختص به دون جبريل، كما جاء في الآثار أن الوحي والنصر لجبريل وأن الرزق والمطر لميكائيل. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي عليا ولا غيره، بل كل ما روي في هذا فهو كذب، وحديث المؤاخاة الذي يروى في ذلك ما ضاع فيه وبطلانه إنما فيه مؤاخاته له في المدينة، وهكذا رواه الترمذي. الترمذي بإسناد ضعيف. فأما بمكة فمؤاخاته له باطلة على التقديرين. وأيضا فقد عرف أنه لم يكن فداء من نفس ولا إيثار بالحياة باتفاق علماء النقل. السادس أنه وطى جبريل وميكائيل لحفظ واحد من الناس من أعظم المنكرات، فإن الله يحفظ من يشاء من خلفه بدون هذا. ولو كان عندنا حديث بذلك لقلنا به، لكن هذا لا دليل عليه، إنما روي هبوطهما يوم بدر للقتال، وفي مثل تلك الأمور العظام، ولو نزلنا لحفظ واحد من الناس ولو نزل لحفظ واحد من الناس لنزل لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه، اللذين كان الأعداء يطلبونهما من كل وجه، وقد بذلوا في كل واحد منهما ديته، اللي يجيبهم حي أو ميت ياخد 100 من الإبل، وهم عليهما غلاظ شداد سود الأكباد، سود البواطن يعني. السابع أن هذه الآية في سورة البقرة وهي مدنية بلا خلاف، والناس ما يشاء نفسه ابتغاء مرضات الله في سورة البقرة، وإنما نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم تنزل وقت هجرته. وقد قيل إنها نزلت لما هاجر صهيب وطالبه المشركون فأعطاهم ما له وأتى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وهذه القصة مشهورة في التفسير نقلها غير واحد. الثامن أن قوله هذه فضيلة لم تحصل لغيره فدل على أفضليته فيكون هو الإمام، يعني أنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه فضيلة تكررت لغيره. يقال لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع. ربنا قال إذ يقول إيه لصاحبه واحد بس، فده مستحيل حد يشاركه فيه، خلاص الموضوع مضى. أثناء الهجرة كان هناك صاحب واحد، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة فيكون هو الإمام عن نص الطريقة. فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه، يقول الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعا، بخلاف الوقاية بالنفس فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وهذا واجب على كل مؤمن ليس من الفضائل المختصة بالأكابر من الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.